صمت الوريد من ينقطع هيش الظل احتكسر، صمت الوريد بالسكتة يجري دمها ما تحكي عنها لمها، بالسكتة يجري دمها ما تحكي عنها لمها، ليش الضلع يكسر ذول أعراب وطبعهم بس هجوم وبس حقد، ذولا أعراب وطبعهم بس هجوم وبس حقد، ما يفهمون المحنة ولا يعرفون الوريد، لا يعرفون. تدري خلف الباب وردة شلون على الوردة تهت، هذا باب الله اللي قصده يسجد بكترة ويرد، يسجد باب العشق مو للغضب ليش بحطابتي وجر، باب العشق مو للغضب ليش بحطابتي وجر، هاي ام ابوها اسمها ما تحكي عن ألمها، هاي ام ابوها اسمها هيك الضلع، هيك الضلع تكسر، ايدك شباب الفاطمة الفاطمة، صمت الوريد من ينقطع هيك الضلع، على هواك على هواك، صمت الوريد من ينقطع هيك الضلع تكسر، بالسكتة يجري دمها هيج الضلع تكسر، لخادم الحسين الموفق الأستاذ مازن الزبيدي، اللي أشكلها الناس يمها والمني النار تشب، والمني النار تشب، وين صوت أهل الضغينة وين هالصوت العذيب، تدفع الباب وتكسر هالضلوع بيا ذنب، قال لك تراعي هطاها ما يقيل لك بيها سب، ما يقيل لك بيها سب، كثر يغضبني من لم الحسن تنكر، وصش كثر يغضبني من لم الحسن تنكر، تالي الهضم سهمها ما تحكي عن ألمها، تالي الهضم سهمها ما تحكي عن ألمها، هيج الضلع تكسر، صمت الوري صمت الوري بدو صوتك هيك الضلع قادمه، هيك الضلع لخادم الحسين الحاج مازن الزبيدي، هي تدربي وصيت بعلها وما تريد الشي لهم، ما تريد الشي لهم، ياخذ الباب بصدرنا وما تصيح من الألم، ما تصيح من الألم، يعني ممنوع تألم لمن الصدر نشم، طاح محسنها بعذوبة وبهدوء يسيل دم، وبهدوء فضة طلبت مو للولي خافت علي تكدر فضة طلبت مو للولي خافت علي تكدر دمها وطفلها يمها ما تحكي عنها لمها دمها وطفلها يمها ايه جويلي عتك السار سمعنا صمت الوريد صمت الوريد من ينقطع ايه جويلي عتك السار صمت الوريد من ينقطع ايه جويلي عتك السار وسكت يجري دمها ما تحكي عنها لمها هيك الضيلي طه قال لك حبها أجري كرري بهذا الفرض اي نعم بالحب يوصي وعقلك يفسر بغض قال لي يا حقدي تحملك وترفسه وتادي الأرض قل لي يا حقدي تحمله وترفسه وتادي الأرض انت مو صاحب محمد انت مو صاحب محمد ابقى للموت اعترض ابقى للموت اعترض انت الكفر انت البغى انت الطغى وتجبر انت الكفر انت البغى انت الطغى وتجبر هي الملك خدمها وما تحكي عنها لمها هي الملك خدمها ما تحكي عنها لمها ايه تضلي عتك السار ما تعبك مرة واحدة صمت الوريد صمت الوريد يا اللي جيت لدار حيدر سنة لأهل الشار تسن زين خلف الباب تعرف فاطمة وتلهج وإيه فاطمة وتلهج وإيه هذا يا شر تحمله تدفعي الباب وتجن آخ من سمعت منها لا ولا ظلت وين لا ولا ظلت وين حسرة وهضم سكت الدمع ما ينسمع تفجر حسرة وهضم سكت الدمع ما ينسمع تفجر صرخاتك شكتمها ما تحكي عنها لمها صرخاتك شكتمها ايه تضيعتك السار يلا صمت الوريد صمت الوريد من ينقطع ايش تضيعتك السار صمت الوريد من ينقطع ايش تضيعتك السار بالسكتة هيك الضيلي لخادم الحسين الموفق الحاج مازن الزبيدي شاهدي الصارب حبيبك حيدر وعلهم صبر حيدر وعلهم صبر اي نعم ثورة فؤاده بس مثل ثورة بحار رجعي الشمس صلاته يقدر يرد الخطر يقدر يرد الخطر بس يضل الدين همه يذكر الهادي شمار عنده قلوب يا هم حمل بس على الحصال تصبر عنده قلوب يا هم حمل بس على الحصال تصبر بروح المواجع لمها ما تحكي عنها لمها روح المواجع لمها ما تحكي عنها لمها ايش الضلع تكسر يلا صيح صمت الوري صمت الوري من ينقطع ايش الضلع تكسر صمت الوري من ينقطع ايش الضلع تكسر نسكت يجري دمها ما تحكي عنها لمها نسكت يجري دمها ما تحكي عنها لمها ايش الضلع تكسر